أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء Thank you.

وَمَا جَاءَ رب يهديك يا رب. Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلق الإنسان في كبد لقد خلق الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن I'm Yeah. Absolutely. قد أسأل حمل سكيك قد أسأل حمل وقد خيط من تنسيك أبدا أمود بصبرك إذ انبعث أشعيك فقال لكم وقد خيط من تنسيك فكان